ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الكلمة السواء التي نتفق على أن نجتمع عليه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أن لا نعبد إلا الله، لأن الله جل وعلا إنما خلقنا لعبادته، ولذلك قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول أمر في القرآن مر معنا في سورة البقرة، وهو في قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. والمقصود أن نوحد الله عز وجل، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فذكر أول ما ذكر الإثبات أن لا نعبد إلا الله، نثبت العبادة لله وننفي الشرك عنه سبحانه وتعالى، ولا نشرك به شيئا، لا نشرك بالله عز وجل شيئا، أي شيء، أي شيء، ملك أو نبي أو عبد صالح، أي شيء. ولذلك العبادة هي لله عز وجل، ومن أشرك مع الله غيره فقد كفر الكفر الناقل من ملة الإسلام. والمعنى أن يجعل لله أندادا، وأن يصرف العبادة إلى غير الله عز وجل. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله عز وجل في مسائل التحليل والتحريم، وإنما المرجع فيها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. إذا أبوا وأعرضوا وصدوا وأدبروا فأعلنوها بالقول اشهدوا بأنا مسلمون، لأن الله عز وجل استشهد أولي العلم على أعظم مشهود، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولذلك إعلان النبي عليه الصلاة والسلام وإعلان من يتجه له الخطاب في مثل هذه القضية إنما فيها بيان وكشف أن المسلم على دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل، ويشهدهم على ذلك شهدوا بأننا مسلمون. ولذلك قال جل وعلا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم، أعلنوا هذا وقولوه ليسمع هؤلاء الذين صدوا. وهذه الآية الكريمة جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام كتبها إلى ملوك الأرض، إلى كسرى وقيصر. وقد أشكل هذا على أهل العلم، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى ملوك الأرض بعد صلح الحديبية أو قبل صلح الحديبية. وصدر سورة آل عمران نزل متى؟ في عام الوفود، وعام الوفود كان سنة 9 من الهجرة، السنة 9 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لأهل العلم كلام وبحث في هذا طويل. فمن أهل العلم من ذهب إلى الجمع وقال بأن هذه الآية نزلت مرتين، نزلت في السنة 6 ونزلت في السنة 9. والقول الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كتبها فأقره الله عز وجل عليها، ثم نزلت في السنة 9 كما نزل القرآن موافق لكثير مما كان يقوله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وذكروا مجموعة أقوال تصل إلى أربعة. ولذلك هذه الآيات، إذا طبعا بعض العلماء قالوا بأن هذه الآية إلى هنا، إلى قوله تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، هذه التي نزلت في السنة 9، وما بعد ذلك إنما نزل قبل ذلك. وهذا أحد الأقوال في المسألة. وصدر سورة آل عمران نزل في عام الوفود، خاصة فيما يتعلق بالجدال الذي حصل من نصارى نجران حينما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عموما هذه الآية صالحة لكل من يتجه إليه الخطاب من أهل الإسلام، وهو الجدال والحوار مع أهل الكتاب. والجدال والحوار مع أهل الكتاب يجب أن يقوم على أصول وأسس، منها الدعوة، تعالوا، ومنها أيضا الاتفاق على أصول الحوار، وذلك في قول الله تعالى كلمة سواء بيننا وبينه. وهذا الذي يفتقده كثير من يدخل في الحوار مع غير المسلمين، حينما يختل هذا الأصل تضطرب مسائل الحوار والمناظرة. ولذلك المناظرة لا تصلح لكل أحد، وإنما يدخلها من امتلك أدوات الحوار والجدال ولديه الفهم العميق، خاصة الذي ينزع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الآية التي بعدها جاءت لتبطل دعوة ما كان عليه أهل الكتابين من الاحتجاج بإبراهيم عليه السلام، وأنهم على ملة إبراهيم وعلى دين إبراهيم، فأبطلها الله عز وجل بقوله سبحانه: قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فهم كانوا يعني يصادرون مسائل الأنبياء والكتب، ويزعمون بأن الأنبياء تبع لهم أو هم على دين هؤلاء الأنبياء. وهذا بالمناسبة يعني حتى لا يفوتني يفيد أيضا في مسألة الحوار والجدال والمناظرة بمعرفة التاريخ، معرفة التاريخ. فالله جل وعلا أبطل ما كانوا يزعمونه بدعوى أن إبراهيم سابق لموسى ولعيسى عليه الصلاة والسلام، وأن التوراة نزلت بعد إبراهيم بقرون، قيل 10,000 سنة وقيل بأكثر من ذلك، قالوا ما بين إبراهيم وموسى 10,000 من السنين. يقول جل وعلا: يا أهل الكتاب. ولا شك بأن هذا فيه تلطف، لأنهم هم يزعمون بأنهم علماء وأن لديهم كتاب نزل على نبيه، ولذلك أضيفوا إليه: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون. انظر إلى ختم الآية بهذا الاستفهام الإنكاري: أفلا تعقلون. يعني هذا يقوله من لا عقل له، كيف يأتي شخص يزعم بأن إبراهيم تابع لهذه الكتب، وإبراهيم هو السابق. وهذا سبحان الله مهم جدا لطالب العلم، حتى مع المخالفين والمناوئين من المهم جدا أن يعرف التاريخ، حتى يبطل كثير من أصولهم وكثير من دعواهم التي ليس لها أصل، وإنما هي حجج تهافت كالزجاج إخالها ما بين كاسر ومكسور. والمعنى أن الله تعالى أبطل هذه الدعوة. ثم إن الله جل وعلا قال: ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، التوراة والإنجيل عندكم علم فيها وبين أيديكم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم غائب عنكم وليس بين أيديكم. ثم قال جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذه الآية وإن كان فيها كشف لجهلهم، إلا أن فيها تهديد أيضا، متضمنة للتهديد، لأنهم يقولون على الله بغير علم. ثم قال جل وعلا موضحا من هو إبراهيم عليه السلام، قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فاليهودية تنسب إلى من؟ إلى يهوذا ابن يعقوب، هكذا يقول بعض العلماء. وقيل تنسب إلى أولاد يعقوب لما قالوا: إنا هدنا إليك. وقيل تنسب إلى قوم موسى لما قالوا: إنا هدنا إليك. ولا نصرانيا قيل تنسب إلى ينسبون إلى الناصرة في فلسطين، وقيل إلى الحواريين حينما قالوا: نحن أنصار الله. طيب، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، فإبراهيم ولد في بابل في العراق، ثم هاجر إلى فلسطين بعدما هدده أبوه بالرجم، فخرج هو وأسرته وأيضا تبعه لوط عليه السلام، فما كان ليس هناك ارتباط ولا علاقة بينهم وبين إبراهيم. ولذلك كثير من أهل البدع وكثير من المخالفين يحاولون أن يلتصقوا بشخصية مثلا لها حضور مثلا قوي وهي محل قبول عند الناس ليحتموا من خلالها وليروجوا يعني بدعهم أو أفكارهم. ولذلك قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحنيف هو المائل عن طريق الضلالة إلى طريق الحق، ولذلك إبراهيم كان حنيفا. الحنيف هو المائل عن طريق الضلالة إلى طريق الحق، حنيفا مسلما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية المائلة من الشرك إلى التوحيد والإيمان. ثم نفى عنه جل وعلا الشرك، وكأن هذه الآية تشير إلى أن هؤلاء مشركون بالله عز وجل. فكيف تنتسبون إلى إبراهيم وإبراهيم لم يكن مشركا، وأنتم قلتم عزير بن الله والآخرون قالوا المسيح ابن الله، وعيسى ليس مشركا بالله، وإبراهيم ليس مشركا بالله عز وجل. فإذا كان الانتساب إلى إبراهيم انتساب صحيح، يجب أن يكون على ما كان عليه إبراهيم، كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال جل وعلا مبينا من هم أولى الناس بإبراهيم. أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه. ولذلك الله عز وجل سفها من رغب عن ملة إبراهيم. قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. لماذا؟ لأن ملة إبراهيم ملة الحنيفية السمحة التي تتناغم مع الفطرة السليمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه في لفظ أو يمجسانه. ولذلك ملة إبراهيم ليس فيها غمغمات ولا تعتيمات ولا أمور معقدة، لا، هي دعوة إلى الله عز وجل كبقية دعوة الأنبياء، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيها شيء يعني ممكن يمثل مشكلة بالنسبة للمتلقي، لا، دعوة إلى توحيد الله، إفراد العبادة لله، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل. ولذلك أولى الناس بإبراهيم من؟ الذين اتبعوا، وهذا النبي، والنبي هنا الأل هنا أل العهدية، والمقصود بالنبي هنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بإبراهيم الذين كانوا على طريقته وهديه ودله وعلى دينه، لأن دين الأنبياء واحد، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. ولذلك دين الأنبياء واحد، وعندنا عند أهل السنة والجماعة أن من آمن بنبي يلزم أن يؤمن بجميع الأنبياء، وأن من كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء. لذلك الله عز وجل لما ذكر نوح وهود وصالح ذكرهم، ذكر هؤلاء الأنبياء بصيغة الجمع، بالإيمان بهم بصيغة الجمع، لأن الإيمان بنبي يلزم منه الإيمان بجميع الأنبياء، والكفر بنبي كفر بجميع الأنبياء. لذلك نحن لله الحمد أهل الإسلام نؤمن بجميع الأنبياء ونحب جميع الأنبياء ونتولى جميع الأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم. ولذلك أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه في عصره وزمانه وبعد وفاته على ملته. ثم إن الله ختم الأنبياء بمحمد عليه الصلاة والسلام، وختم الكتب بالقرآن، وختم الشرائع بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام التي أمر الله جل وعلا باعتناقها وباتباعها. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي، والذين آمنوا إلى يوم القيامة. ولذلك نحن نؤمن بإبراهيم عليه السلام، نصدق به، وأنه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأن جميع الأنبياء إنما هم من مشكات واحد، دعوا إلى دين واحد. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، والحديث الذي ذكرته قبله قليل. ثم قال جل وعلا: والله ولي المؤمنين. وهذه الآية ختمت بقوله جل وعلا: والله ولي المؤمنين، لا شك بأنها تبث في نفس الإنسان من الفرح والسرور، وأيضا تثبته وأن الله جل وعلا يتولاه ما دام أنه على هذا المسلك القويم وعلى الصراط المستقيم، وأنه مؤمن بما أنزل الله جل وعلا ومتبع لأنبيائه ورسله، وطبعا خاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه.